بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وصلنا في الكلام على أحكام الدفن، أحكام الصلاة، أحكام الصلاة على الميت، إلى نهاية أحكام الصلاة عليه. قال في المسألة 83: ثم يسلم تسليمتين، أي المصلي يسلم بعد انتهائه من صلاة الجنازة تسليمتين، ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. يبقى ابن مسعود رضي الله عنه يبين أن هناك ثلاث خصال، ثلاث خلال يعني خصال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. معنى ذلك أن ابن مسعود رأى الناس لا يسلمون بعد انتهاء صلاة الجنازة ربما، أو يسلمون تسليما مخالفا لتسليم الصلاة ربما، لكن الثابت والصحيح في كلام ابن مسعود الذي نتعلمه منه أن التسليم في صلاة الجنازة كالتسليم في الصلاة المفروضة والنافلة، واضح، مثل التسليم في سائر الصلاة. الحديث أخرجه البيهقي بإسناد حسن، فقال النووي إسناده جيد. وفي مجمع الزوائد للهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة. عن الشيخ الألباني لما وجد ابن مسعود يقول إحداهن إحدى الثلاث خصال التي كان يفعلهن النبي صلى الله عليه وسلم وتركهن الناس التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، فهذا استدعى الألباني رحمه الله أن ينظر فيما ورد عن ابن مسعود بإسناد صحيح كيف كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، يعني تسليم على اليمين وتسليم على الشمال. قال: فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة، أي التسليمتين المعهودتين اللتين نسلمهما في الصلاة. قال: ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم أحيانا تسليمة واحدة في الصلاة. قال: ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سننه عليه الصلاة والسلام في الصلاة أيضا، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة. ثم قال: لكن الأول أكثر، وهو التسليم في الناحيتين اليمنى واليسرى، لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد، اللي هو احتمال أن يكون ابن مسعود يقصد بذلك أنه كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة، قال فيه بعد. لماذا؟ قال لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، يعني في روايات الصحابة، لكن لم يروها ابن مسعود، فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور مثل التسليم في الصلاة والله أعلم. فالإمام الألباني نظر إلى قول ابن مسعود في قوله التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، فنظر إلى ما ثبت عن ابن مسعود فوجده قد ثبت عنه أنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يسلم عن يمين وعن شمال، لكنه لم يروي عنه أنه سلم تسليمة واحدة، فبناء على ذلك استبعد أن يكون كلامه إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة يعم الحالتين، حالة التسليم في اليمين واليسار، وحالة يسلم أحيانا تسليمة واحدة. فقال لأن ابن مسعود لم يرويها. قلت وهنا مأخذ على الشيخ الألباني هنا أو استدراك، لماذا؟ الذي استدركناه وركزوا فيه، ليس شرطا أن يروي الصحابي جميع ما علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل ما علمه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه؟ وإن رواه هل وصل كل ما قاله أي صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلينا من طريق صحيح؟ ليس شرطا أن يروي الصحابي جميع ما علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن كل ما كان يقوله لأصحابه مما علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلينا بطريق صحيح، وإلا لكان لازم ذلك أن جميع الأحكام والسنن التي انفرد بها بعض الصحابة انفردوا بها في الرواية لم يعلمها بقية الأصحاب، مش كده ولا لا؟ سيلزم من ذلك أننا سنقول إن أي صحابي انفرد برواية السنة أنه لم يعلمها غيره، واضح الكلام ولا لا؟ وهذا أمر بعيد. قلت وإلا لكان لازم ذلك أن جميع الأحكام والسنن التي انفرد بروايتها بعض الصحابة لم يعلمها بقية الأصحاب، وهذا اللازم باطل فالملزوم باطل، واضح الكلام ولا لا؟ إن كان اللازم باطلا كان الملزوم إيه؟ باطلا. فكلام الشيخ الألباني هذا عليه استدراك كما رأيت. قال وللحديث شاهد، نعود إلى كلام الإمام الألباني، وللحديث شاهد يرويه شريك عن إبراهيم الهجري، والشيخ الألباني في المجلس السابق نقلنا كلامه في المسألة الثانية والثمانين في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رواية إبراهيم الهجري ضعيفة، وذلك لسوء حفظ، ولذلك قال في التقريب لين الحديث، لين الحديث رفع الموقوفات، تمام؟ فقال وللحديث شاهد يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنتي فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا، يعني بعد التكبير الرابعة مكث ساعة، ساعة ليس معناها 60 دقيقة وإنما فترة زمنية، حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يميني وعن شمالي، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي وسنده ضعيف من أجل الهجري كما تقدم في المسألة السابقة رقم 82 كما ذكرت لك، وقد صح عنه أي عن ابن أبي أوفى من طريق أخرى بعضه مرفوعا وبعضه موقوفا كما ذكرناه هناك. وروى أحمد في مسائل أبي داود عن الإمام أبو داود السجستاني، كان تلميذا للإمام أحمد صاحب السنن وله مسائل رواها عنه. وروى أحمد في مسائل أبي داود عنه عن عطاء بن السائب قال رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة، قال لكن إسناده ضعيف، فيه أبو وكيع الجراح ابن مليح وهو ضعيف واتهمه بعضهم. قال وقد ذهب هنا الإمام أحمد نقل كلام عطاء بن السائب في أن ابن أبي أوفى صلى على الجنازة فسلم تسليمة واحدة، ولكن الإسناد ضعيف لوجود أبو وكيع الجراح ابن مليح وهو ضعيف واتهمه بعضهم. قال وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في المقصود، وأحمد في رواية عنه كما في الإنصاف، والشافعية كما في شرح ابن قاسم الغزي من غزة طبعا بحاشية الباجوري، وقال لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته، يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته في الصلوات عموما. طيب الشيخ الألباني علق على ذلك في الحاشية قائلا ومن المبالغات قول ابن المبارك من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل، رواه أبو داود في المسائل بسند صحيح. نعم يعني عبد الله بن المبارك ثبت عنه أنه قال من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل. ممكن أحد الناس يأخذ بقول ابن المبارك ويجهل الأئمة الذين يسلمون تسليمتين، مع أن ذلك قد ثبت كما قال ابن مسعود إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، والتسليم في الصلاة الأصل فيه أن يكون ماذا؟ تسليمتين. وكثير من العلماء قال بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة، يبقى معنى ذلك أن التسليم في الجنازة يكون كالتسليم في الصلاة سواء بسواء، واضح؟ يسلم عن يميني وعن شمال، وإن اكتفى بالتسليم الأولى يعني لا شيء في ذلك، تمام؟ إن اكتفى بذلك فلا شيء في ذلك. المسألة الرابعة والثمانون، ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، يجوز ولكنه ليس هو المعمول به دائما. سنة النبي صلى الله عليه وسلم المداوم عليها التسليمتين. وطبعا الإنسان لما يأتي بهذه الأمور يراعي من وراءه، دائما نراعي المعمول به، طالما أن المعمول به ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحدث الناس بما لا يعلمون، حتى لا تحدث فتنة، وبالذات في صلاة الجنازة والعيد والجمع وما شاكل ذلك، الأمور التي يتجمع فيها عامة الناس. فأنت ربما لو كنت في مسجد من المساجد وأهل المسجد أو الحي الذين يصلون خلفك يعرفونك وأنت درستهم هذه الأمور ووراءك طلاب علم، من الممكن أن تفعل هذه الأمور التي هي قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كان يفعلها أحيانا. لكن حينما تصلي بالعامة في الجمعة وفي الأعياد وفي صلوات الجنازات وفي ذلك هذه الأمور، قد يأتي بعض العامة فيشغبون عليك فتحدث فتنة، واضح ولا لا؟ يبقى طالما أنك أن الأمر المشهور عند الناس الذي يعملون به صحيح أم غير صحيح؟ صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دع الناس على ما هم عليه ولا تحدث فتنة. بعض الإخوة للأسف يأتي دائما، يعني بعض إخواننا للأسف دائما يريد أن يفعل الأمر الإيه؟ الشاذ بالنسبة للناس، حتى وإن كان صحيحا لكن بالنسبة للناس شاذ، فيفعل أشياء يعني من الممكن أن تحدث فتنة، مع أنه لو تركها لم يفعل بدعة ولم يأتي شيئا مخالفا، اللي الناس عليه أمر سنة بل هو الحق وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تحدث الناس بما لا تبلغ عقولهم ولا يستوعبونه؟ وربما لو ذهبوا ليسألوا رجلا من الموثوق فيهم علميا أو دعويا يقول هذا خطأ، فتدخل أنت في إشكالية وفتنة وأمور قد تكون يعني تحدث بالنسبة لك فتنة. لماذا خاطبوا الناس بما يعرفون؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الذي يسمع هذا الكلام ينكر، فقد يكذب بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة والثمانون: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. أخرجه الدارقطني والحاكم عنه البيهقي من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه. قلت الشيخ الألباني: وإسناده حسن كما بينته في التعليقات الجهاد. وقلت لكم قبل ذلك: التعليقات الجهاد على زاد المعاد لابن القيم، وهذا الكتاب للأسف من الكتب التي ضاعت ولا ندري أين هي. كتاب من الكتب التي ضاعت ولا ندري أين هي من كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وعزى إليه كثيرا في كتبه القديمة، ولكن لم يجده أحد بعد موت الشيخ، لا في مكتبة الجامعة الإسلامية، لأن الشيخ كتب في وصيتي أن تؤول كتبه إلى الجامعة الإسلامية التي كان يدرس فيها في المملكة، فليست هذه الكتب موجودة هنا. وقالوا إن الورثة ليس عندهم علم بهذا الكتاب، للأسف ربنا يعني يظهر هذا الكتاب. قال: ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. المرسل الذي قاله عطاء بن السائب ونقله أحمد كما في مسائل أبي داود. قال: أخرجه البيهقي معلقا. أخرجه البيهقي معلقا. قلت: وذكر في أول الصفحة عندنا نقلا عن الإمام أحمد في مسائل أبي داود. قال: ويقوي هذا المرسل الذي فيه التسليمة الواحدة، يقوي عمل جماعة من الصحابة به، عملوا به. فقد قال حاكم عاقبه: قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. قال الألباني: قلت وقد وافقه الذهبي وأسند البيهقي غالب هذه الآثار. أسندها يعني إيه؟ يعني الحاكم ذكرها كذا، لكن أسندها وأتى بها بأسانيدها البيهقي. قلت لكم قبل ذلك إن مزية كتاب البيهقي أنه يعد أجمع كتاب في أحاديث وآثار الأحكام، تمام يا إخوانا؟ قال: وأسند البيهقي غالب هذه الآثار وزاد فيهم واسلة بن الأسقع وأبا أمامة وغيرهم. ثم قال الألباني: وفي إطلاق الصحة التي أطلقها الحاكم، ومن إطلاق الصحة على رواية ابن أبي أوفى نظر عندي، لأن الحاكم كما رأيتم قال إيه: وقد صحت الرواية عن علي بن أبي طالب وفلان وفلان، حتى قال وعبد الله بن أبي أوفى. فالألباني قال: وفي إطلاق الصحة على رواية ابن أبي أوفى نظر عندي، لأن في سندي الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى، وذلك مما لا أظن. قلت: ومعروف أن الحاكم في كتاب المستدرك كان يعني له أشياء مأخوذة عليه كثيرة جدا، بل وعلى الحافظ الذهبي نفسه حينما استدرك عليه، ففي استدراكاته عليه استدراكات هو أيضا رحمة الله عليه، يعلم ذلك المعنيون بدراسة هذه الكتب. قال: وفي هذه الآثار، وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولوى عنقه عن يميني وقال السلام عليكم ورحمة الله. قال الألباني: قلت: والزيادة وبركات في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة. يبقى الشيخ الألباني هنا ذهب إلى ثبوت كلمة إيه يا أخوانا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أنه جاء في بعض الكتب غير أحكام الجنائز وقال إن هذه الرواية غير موجودة في سنن أبي داود، ولكن الراجح أن سنن أبي داود كلمة وبركاته ثابتة في بعض النسخ ومحذوفة من بعض النسخ، والنسخ التي كان يقرأ منها الإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما أثبتوا فيها أن كلمة وبركات موجودة، لكن النسخة التي كان يحقق منها الشيخ الألباني لم يكن فيها زيادة وبركات. ثم ها هو في أحكام الجنائز يقول بصحة هذه الزيادة، فقال: قلت وزيادة وبركات في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق. فصلاة الجنازة التسليم فيها مثل ماذا؟ التسليم في صلاة الفريضة. قال: وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابا هنا في التسليمتين اللي هو بركات، ورد ذلك عليه البابوري في حاشيته فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة، والصواب ما ذكرنا، لأن البابوري حينما رد عليه هذا وقال بعدم مشروعيتها مردود بثبوت ذلك في روايات الحديث. المسألة الخامسة والثمانية: والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة في المسألة بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه، فالإمام يسلم سرا والمأمومون يسلمون سرا. قال: وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية وإسناده حسن. ثم روى أي البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، وإسناده صحيح. واضح يا إخوانا؟ قال الألباني في التعليق في الحاشية: قلت وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الإنصاف قال: في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر. ثم نقل عن المذهب ومسبوك الذهب ما يشهد لكلام ابن الجوزي قال الألباني وهو الأرجح بحديث أبي أمامة. يبقى هنا عندنا ثبت أن يسلم سرا في نفسه حين ينصرف ويفعل كذلك المأمود، ولكن ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يجهر حتى يسمع من يليه. يبقى معنى ذلك أن ربما كان المقصود من ذلك أن الإنسان يقول السلام عليكم بحيث يسمع من يليه ولا يرفع الصوت جدا، لأن الصوت هنا الصلاة ليست جهرية كما تعلمون، فمن الأفضل ألا يجهر بهذا الصوت، لأن طبعا كما تعلمون الصلاة في صلاة الجنازة فيها سكينة، والموقف موقف سكون وهدوء واطمئنان، لا يكون في رفع صوت، حتى التسليم يكون بصوت منخفض. ولذلك الاختيار للعمل عليه عند الناس أنهم يسلمون بصوت يعني يسمعه المأموم، وإلا لو قلنا يسلم في نفسه فمعنى ذلك أن كثيرا من الصفوف الخلفية لن يسمعوا هذا. طبعا لو قال السلام عليكم بصوت منخفض وبيبقى أمامه الميكروفون سيسمعه الناس، لكن لا يرفع الصوت بصوت عال يعني. والأمر ده كما ترون يعني أن المسألة واسعة، عندنا روايات تقول كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية، وثبت عن عبد الله بن عمر وهو من أعظم الناس اتباعا للأثر وللسنة أنه كان يسلم حتى يسمع من يليه، يعني من خلفه كانوا يسمعون. المسألة السادسة والثمانية: ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة. يبقى الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة لا تجوز. إيه هي الأوقات التي يحرم الصلاة فيها إلا للضرورة؟ ها؟ قبل طلوع الشمس مباشرة، يعني عند طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا يتحينون الفرصة لكي يسجدوا للشمس، والشمس تطلع بين قرني شيطان. كذلك من الممكن أنهم كانوا يتحينون كذلك الصلاة في وقت غروب الشمس، يصلون لشروقها ويصلون لغروبها، فلذلك نهي عن هذا. وكذلك حينما تتعامد الشمس، حين التعامد يبقى ثلاث حركات للشمس: الشروق والتعامد والغروب. هذه المواقيت الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. قال لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. نقبر يعني ماذا؟ يعني ندفن. يبقى النهي هنا ليس عن الصلاة فقط، بل وعن ماذا؟ عن الدفن. أو أن نقبر فيهن موتانا. ما هي هذه المواقيت الثلاث؟ حين تطلع الشمس بازغة، تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، أول ما تطلع الشمس ينهى عن الصلاة حتى ترتفع. ارتفاع الشمس اللي هو قيد رمح، وهو وقت الضحى، وحينئذ تأتي صلاة العيد وصلاة الضحى، يبقى تجوز الصلاة في ذلك الوقت. لكن من طلوع الشمس وإشراقها إلى أن تصعد قيد رمح، الوقت هذا منهي عن الصلاة فيه. قال: وحين يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة يعني التعامد، فتصبح الشمس على رأس العباد، على الرؤوس، قائم الظهيرة لأنه يكون على رؤوس الناس، حتى تميل الشمس عن كبد السماء، وهو وقت الزوال، يدخل وقت الظهر. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف يعني تتضيف وتميل الشمس للغروب حتى تغرب، تمام؟ يبقى حتى إذا كانت الشمس في المكان الذي تشرق ساعة الشروق بتظهر، يبقى الغروب كأنك حاطط مراية، واخد بالك ولا لا؟ هكذا الشروق، هذا هو الوقت الذي يحرم الصلاة فيه عند الشروق، وكذلك عند ساعة الغروب، إلى أن تغرب ويسقط قرص الشمس كليا، فحينئذ يجب وقت المغرب. يبقى هذه المواقيت الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن وعن أن نقبر فيهن موتانا. أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طريق علي بن رباح عنه وزاد البيهقي. قال قلت البيهقي قال قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ يعني البيهقي زاد في الرواية أنه قال الراوي: قلت لعقبة، عقبة اللي هو الصحابي ابن عامر، أيدفن بالليل؟ قال نعم، قد دفن أبو بكر بالليل، وإسناده صحيح، وسيأتي الكلام عن الدفن ليلا. قال: الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة، فروى مالك في الموطأ. يبقى الحديث فهمنا منه أنه يشمل الصلاة على الجنازة، يعني ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، ينهانا أن نصلي الصلوات العادية ولا تدخل فيها الجنازة كمان، تمام؟ ولا الحديث ليس نصا في الكلام على الجنازة، ينهانا أن نصلي فيهن للمواقيت الثلاث، أو أن نقبر فيهن موتانا. فلما قال أو نقبر فيهن موتانا، قالوا حينئذ تكون كلمة الصلاة عامة فتشمل صلاة الإيه؟ الجنازة كمان. فقال: الحديث بعمومه يشمل الصلاة. طبعا كلمة الصلاة تشمل كل ما يقال عنه صلاة، أي صلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ينطبق عليها هذا الكلام. قال: الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة، فروى مالك في الموطأ ومن طريقي البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت، وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح، الأمير كان يصلي بهم الفجر، فكان يغلس بالصبح، والتغليس هو إيه؟ الصلاة قبل أن تسفل الدنيا ويظهر النور، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف بغلس، غلط يعني الوقت يكون مظلم. تمام يا أخوانا؟ الوقت يكون مظلما. قال وكان طارق يغلس بالصبح والتغليس هو الصلاة حسب السنة. قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن يعني بعد الفجر مباشرة وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وسندوها صحيح على شرط الشيخين. يبقى هنا عبد الله بن عمر قال لهم أنتم الآن إما أن تصلوا صلاة الجنازة الآن بعد صلاة الفجر مباشرة وإما لو انتظرتم وتأخرتم حتى تشرق الشمس فلا تصلي حتى ترتفع وتصل إلى وقت الإيه؟ الضحى. فهم عبد الله بن عمر أن هذا الوقت اللي هو وقت بروز الشمس وطلعها وقت نهي عن جميع الصلوات بما فيها صلاة الإيه؟ الجنازة. تمام؟ قال وسند صحيح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما. وسنده صحيح أيضا. ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر أي صلينا العصر نصلي الجنازة وبعد الصبح مباشرة إذا صليت لوقتهما. لكن لو تأخرنا في العصر وصلينا العصر زي دلوقتي يبقى نصلي الجنازة بعد صلاة العصر؟ لا طبعا هندخل في وقت الايه؟ الكراهة. تمام ولا لا؟ يبقى صلاة العصر لو صليناها لوقتها لكن لو أخرناها الوقت فاضل مثلا ثلث ساعة على المغرب يبقى ما ينفعش بعد ما تصلي العصر تصلي الجنازة ازاي؟ يبقى تنتظر حتى صلاة المغرب. أو كذلك صليت الفجر وجاء الجنازة صلي عليها لكن ما تجيش قبل شروق الشمس بربع ساعة أو عشر دقايق وتقول نصلي الايه؟ الجنازة. استنى بعد أن تطلع الشمس وترتفع. تمام كده؟ نعم. فقال وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصلى عليها حتى غربت الشمس. يعني ساعة اصفرار الشمس زي دلوقتي كده الشمس اصفرت واخدين بالكم وجاءت الجنازة وضعت في المقبرة فلم يصلى عليها حتى غربت الشمس. فأمر أبو برزة الصحابي أمر المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها اللي هي صلاة الإيه؟ المغرب. فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلوا على الجنازة. لما كانت الجنازة قد جاءت في وقت اصفرار الشمس وهو وقت الكراهة ماذا حدث؟ أخروها حتى انتهوا من صلاة المغرب. قال الخطابي في المعالم معالم السنن في تعليقه على سنن أبي داود قال ما ملخصه؟ واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث. فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار. قال وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث. ده كلام الخطاب. قال الألباني قلت ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمه الله. الإمام النووي قال بجواز صلاة الجنازة في الأوقات المنهية عنها بالإجماع. هذا خطأ لأنه خالفه من رأيتم كما نقل الخطاب رحمة الله عليه. ولكن كما تعلمون هذه الأمور لما يكون هناك سعة وهاتوا خد في الكلام والناس بتحتكم إلى الصواب. لكن لو وجدتم أهل الميت يقولون سنصلي على الجنازة الآن ونحن مستعجلون ونحن كذا صلي بالكم ولا لا، لأن الأمر كما ترون في خلاف بين أهل العلم وليس كل إنسان مطلوب يعني ليس كل إنسان ستجدونه قد حصل السنة الصحيحة وأخذ بالمذهب الراجح. يعني قد يأتيك تيجي تصلي يجي لك واحد من مشايخ الأزهر معمم ويرد عليك ويقول لك إيه احنا المذهب عندنا بيقول كذا، تقول له بس الحديث يقول لك انت بتنكر على مذهب ابي حنيفه ولا بتنكر على مذهب الشافعي؟ ده الشافعي قال انت تفهم زي الشافعي وتدخل في قصه بقى الصراع بينك وبين سيدنا الامام الشافعي. طبعا مش هتكسب طبعا، خد بالك على واخدين بالكم ولا لا؟ خلي بالكم من القصة دي. يعني بعض الناس يحب ان هو ايه يجرجرك في قصة اياك انك انت تمشي وراه. انا مرة كنت بتكلم في حديث، كنت صغير بس كنا يعني الحمد لله، فكنت بدي درس في مسجد من المساجد قديما، كنت لسه صغير بقى وحتة الواحد كان عنده وحتة الشدة. فجاي واحد بيسألني وبيقول لي انا يا شيخ ساعة المؤذن ما جاي أذن كان معايا كوب وبشرب، كنا في رمضان فلسه بشرب والكوب في ايدي، اول ما اشرب الاذان اذن اعمل ايه؟ قلت له والله في حديث متفصل عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء في يدي فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الراجل الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله وانتقل المجلس. كان في واحد متربص بيا اخواني، وانا معاركي مع الاخوان من زمان قوي، خلي بالك المساله قديمه قوي. فراح قلب الدنيا وفوجئت بيه، حشد الدنيا في المنطقه عندنا، وانا خارج من صلاه التراويح كده لقيت الدنيا جايين كده وعدد كبير، قلت في مظاهره في ايه بالظبط؟ والله وفجاه اول ما جم راحوا بدات اتبين الملامح، لقيت هو اللي بيقود المظاهره وداخل علينا. ايوه في ايه؟ لقيت وقفوا هنا في ايه يا عم؟ راح ملفت لهم لو السنده اختلفت مع القران ناخد بايه؟ يقولوا بالقران. طب هنعمل ايه انت مع الناس دي؟ ايه لو السنه اختلفت مع القران تاخد بايه بالقران؟ هو بقى عايز يقول ان الحديث ده بيختلف مع قول الله عز وجل وكله واشربه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. طب انا اعمل ايه مع الهمج اللي جايين دول مش فاهمين حاجه؟ وهو بقى جاب ناس من على القهوه وجاب ناس من هنا وهنا وهنا، وعادل بقى اللي طالع لنا في المقدر جديد ده انا صغير عنه، هو اكبر مني بتسع سنين واخد بالك، وانا لسه صغير عنه، ايه بقى اللي جاي لنا ده؟ والله كانت ايام. فالمشكله انه جمع الناس دول والناس دي المساله عندهم بقت مخالفه. شوف بص قلت لك احذر انه يستدرجك لمساله تصبح انت اصلا ما كنتش بتتكلم فيها من الاساس، فبقت المساله لو اختلفت السنة مع القرآن ناخد بيها. ترد بقى وتقول ايه؟ السنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقا. الناس دي مش فاهمة كلام من ده خالص. فربنا رزقني براجل من الناس الكبار عندنا في المنطقة بقى عاقل جدا، قلت له خد يا عم الحاج تعالى افصل بينا. قال في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني عادل؟ في ايه يا ابني عزت؟ وبدأ ايه؟ راجل كبير بقى كبارك وليه مقام. قال له يرضيك يا عم الشيخ؟ سؤال لك يا عم الشيخ. قال له اتفضل. قال له لو السنه اتعارضت مع القران ناخد بايه؟ قلت له استنى يا شيخ ما تردش. قال لي في ايه؟ قلت له يا معقوله سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تخالف القران؟ قال اصحيح؟ والله قال كلمه شديده. قال له يا ابني انت تفضل طول عمرك اهبل كده، يا سنه النبي عليه الصلاه والسلام ممكن تخالف القران؟ النبي هيخالف القران؟ اللي انزل عليه القران انا سبته بقى هو ايه؟ يعيش معاه. كل الناس دي كل الناس هي صحيح. ما هو العقل الجمعي بتاع المظاهرات والثورات ده خراب فعلا. كل الناس لو انا قلت الكلمه مش هيسمعوني، هم جايين محشونين مشحونين. لكن لما قالها عم الحاج بقى محمود لبيب وراجل كبير بقى من الناس اساطين المنطقه، لما قال الكلمه فعلا صح، فعلا النبي عليه الصلاه والسلام هيخالف القران. بص فاحذر. أنا والله ربنا ألهمني إن أقول الكلمة دي، لأني هدخل معاك في صدام وأقول له يخصص عموم القرآن ويقيد مطلقا، يقول لك الناس أنت بتكلمنا إنجليزي يا عم، خطبنا على قدر عقولنا. فألهمني الله أن أقول هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يخالف القرآن؟ فالحمد لله رب العالمين ده تنفضل وبقوا شوية شوية يضربوه هو واخد بالك بأزايز الكاكولا. المهم فاحذر إن حد يجرجرك ويستدرجك للدخول في مشاكل وامور يعني من الممكن انها تقضي على دعوتك وتسيء اليك. زي اقول لك ده مشبه، ده مجسم، ده بيطعن في الائمه الاربعه. هم عصر ابن تيميه تاموا ابن تيميه وجعلوه يتسجن بتهمه ايه؟ انه بيخالف الاجماع. هو ابن تيميه ما خالفش الاجماع ولا يوجد له مساله خالف فيها الاجماع. اتهموه بمخالفه الاجماع، واتهموه بادعاء الاجتهاد المطلق، واتهموه بانه بيطعن في الائمه الاربعه. يجي بعض الشيء يقول لك وفي ايه لما نطعن في الائمه الاربعه؟ ده ابو حنيفه يا عم اخرس اخرس اقعد ساكت احسن. ازاي تطعن انت في الائمه الاربعه؟ او تطعن في الامام فلان؟ يجي يدور يقول لك اصل الامام ابو حنيفه قالوا فيه. يا عم اسكت، حط لسانك جوه بقك واخرص. ابو حنيفه الراي ده الشيخ الثاني اللي بيتكلم عن هؤلاء الائمه الاربعه انهم لهم قدم صدق عند ربهم، والامه اجمعت على قبول مذاهبه. ياتي واحد في اخر زمن يقول لك اصل الامام فلان قال في ابي حنيفه، عامل كلام في ابي حنيفه كلام انتهى عصره وانتهى اوانه، واجمعت الامه على امامه ابي حنيفه. عنده اخطاء مين من الائمه ما عندوش اخطاء؟ الاخطاء موجوده عند الكل، لكن يجي الان البعض ويبدا يطعن في الامام ابي حنيفه ويجدد الامر ده مره ثانيه. ما علينا. قال الشيخ: وقلت ومنه تعلم ان دعوى النووي جواز هذه الصلاه بالاجماع وهم منه رحمه الله. طيب حكم المسبوق ايه يا اخوان؟ هو ما ذكرش ده حكم المسبوق في صلاه الجنازه. يعني انت تكون بتصلي صلاه جنازه، واخدين بالكم؟ جيت متاخر، احنا بنصلي الجنازه وانت جيت في التكبيره الايه؟ الثالثه ولا حاجه او الرابعه، بتدخل تقول الله اكبر وتعمل ايه؟ وتقرا الفاتحه والصوره. كبر تاني الامام، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم، تكمل انت التكبيرات الاربعه، واخدين بالكم ولا لا؟ تكمل. جيت اول تكبيره كبرت وقريت الفاتحه لقيته راح مسلم، تكبر انت وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكمل التكبيرات الباقيه وتدعو للميت حتى لو شالوا الجنازه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى صلاه المسبوق حكمه اذا انتهى الى الجنازه وهم يصلون يدخل معهم بتكبيره. رواه البخاري معلقا، ووصله ابن ابي شيبه باسناد صحيح، والشيخ الالباني صححه في مختصر البخاري، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم عموما: فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا يعم كل الصلوات، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. يبقى انت ادركت تكبيره، تكبيرتين، ثلاثه، فاتك بقى تكبيره اثنين ثلاثه، بتكمل تمام وتسلم. تمام يا اخوانا؟ طيب من دخل المسجد ولم يكن متوضئا والجنازه قائمه ولو ذهب للوضوء فاتته الصلاه، ماذا يفعل؟ اصبح مضطرا للتيمم. يتيمم، رخصه، يتيمم، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن خشي ان تفوته الصلاه صلاه الجنازه يتيمم لها ولا يذهب للوضوء حتى لا تفوت. ذكر ذلك ابن تيميه في مجموع الفتاوى عن ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك صلاه العيد، البعض يجي في الميدان ولقى الامام بيصلي وهو ما توضاش، على ما يروح. واصعب شيء انك بقى تدور على ميضه في صلاه العيد، هي فين الميضه؟ في دماغك ولا اتيمم وصلي معاه؟ واخدين بالك؟ بقيت بقى عندك عذر هنا للصلاه بتيمم، فاهم؟ شوف شرع، شوف يا اخوانا، ما جعل عليكم ديني من حرج، ما جعل، ما جعل، الحرج مرفوع عن الامه رضوان الله عليه. بعد ذلك الفصل الرابع عشر: الدفن وتوابعه. اظن مفيش وقت للدخول في الدفن ولا ايه؟